كما قال الله جل وعلا في قصة سليمان عليه السلام مع الهدهد: إن الله أعطى سليمان منطق الطير، عرفه بكلام الحيوانات، فكان من جنوده من الطيور وغيرها، فقد الهدهد فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لا يأتيني بسلطان مبين. والسلطان الحجة والدليل. فمكث غير بعيد ثم قال: أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. فالعرش هو الكرسي الذي تجلس عليه، وعرش الرحمن جل وعلا فوق السماوات والأرض، وهو أكبر المخلوقات على الإطلاق. لهذا جاء في ذكره أن السماوات بالنسبة إليه كسبعة دراهم من ألقيت في أرض من فلات، وهو مستو على عرشه جل وعلا. وليس هذا لأنه بحاجة إلى الاستواء عليه، بل هو الغني عنه وعن كل مخلوق، وكل مخلوق لا يقوم إلا بالله جل وعلا، فهو الذي يمسك العرش بقدرته وقوته، ولكن لحكمة أرادها حتى يخبر عباده بذلك، يؤمن من يؤمن ويكفر من يكفر. والاستواء معناه الارتفاع على الشيء والعلو عليه والصعود عليه والاستقرار عليه. وهذه أربع معاني جاءت عن السلف بأنهم فسروا الاستواء بها. فمنهم من قال: على استوى على العرش، يعني على العرش. ومنهم من قال: استوى على العرش، ارتفع فوق العرش. ومنهم من قال: استقر على العرش. ومنهم من قال: صعد. فهذه رويت بالأسانيد عن السلف من التابعين وأتباعهم ومن قبلهم، وكلها بمعنى واحد، ولكن التعبير يعبرون بالمرادف حتى يفهم السامع. قد يكون لفظ أجلى عنده وأظهر من اللفظ الآخر، كما هي عادتهم في التفسير. والاستواء على العرش يدل على علوه تعالى وتقدس فوق عباده، فهو عال على عباده فوقهم مسافات هائلة جدا قد لا يتصورها الإنسان، ومع ذلك لا يخفى عليه شيء في جميع المخلوقات، فهو يشاهدها وهو محيط بها وهي بقبضته تعالى وتقدس. وقوله تعالى وتقدس: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. فهذا خطاب لعيسى، لأن اليهود حاطوا به يريدون قتله، وهم يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فألقى الله جل وعلا شبهه على رجل منهم، أمسكوه وقتلوه يظنون أنه هو عيسى، ورفعه جل وعلا حيا. فقوله إني متوفيك يعني منيمك، فالنوم وفاة، كما قال الله جل وعلا: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعني التي تكون في منامها تتوفى. ولهذا قال: فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، يعني التي توفيت في المنام. فالنوم هو أشبه شيء بالموت، بل هو موت ولكن ليس فيه مفارقة الروح. يكون معنى قوله متوفيك يعني منيمك ورافعك، فرفعه الله جل وعلا إلى السماء وهو حي في السماء، وسينزل كما تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. ونزوله من شروط الساعة الكبار، يقول صلى الله عليه وسلم: يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حاكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. فهو يكون من هذه الأمة، يحكم بشاب الشرع الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو خير هذه الأمة وأفضلها. فقوله جل وعلا: ورافعك إلي، يعني إلى السماء، فالله فوق تعالى وتقدس. وعلو الله جل وعلا والأدلة عليه كثيرة جدا، وقد تضافرت على ذلك أدلة السمع مع أدلة العقل مع دليل الفطرة. فالله فطر عباده أنهم يسألون ربهم من فوق، فكل من قال يا رب يجد في نفسه دافعا يدفعه أنه يطلب ربه من فوق فيرفع يديه إليه. أما محاولة تغيير هذا الأمر من بعض المتكلمين فهي محاولة باءت بالفشل، ففطرهم هم أنفسهم أبت عليهم ذلك. ولهذا كان رجلا من كبار هؤلاء، كان في هذا المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يقرر عقيدته التي لا تتفق مع الفطرة، فيقول: كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان. فقام رجل من المسلمين من طلبة العلم الذين عنده يستمعون له، فقال له: دعني عن هذا الكلام، كان ولا مكان إلى آخره، ولكن أخبرني عن أمر تجده أنت في نفسك وأجده أنا ويجده كل داع يدعو يقول يا رب. إذا قال يا رب يجد أنه يدفع، أنه يطلب ربه من العلو، كيف أدفع هذه الضرورة حتى أصدق بقولك؟ فكر الرجل ثم وضع يده على رأسه وصار يبكي ويقول: حيرني الرجل، حيرني الرجل، حيره، لأنه طلب عقيدته من غير الكتاب والسنة فحار. وهذا جزاء الذي يفارق السبيل، سبيل المؤمنين ونهجهم، أنه في النهاية يحار ولا يدري من يعبد. والمقصود أن الفطرة التي فطر الله عليها خلقه أنهم يسألون ربهم من فوق تعالى وتقدس. لو سألت طفل من أطفال المسلمين قلت له: أين الله؟ قال لك: في السماء فوق. فهذه خلقهم الله جل وعلا عليها، فجاءت النصوص تؤيد هذا، والعقل كذلك. فالعقل يقول العلماء الذي يقرون هذا: بلا شك أن الله خلق المخلوقات، فالسماوات والأرض مخلوقة لله، فالذي لا يقر بالعلو نسأله نقول: لما خلق الله السماوات والأرض أين كان؟ هل في داخل الأرض أو في داخل السماء؟ هذا نقص، تعالى الله وتقدس. فلا بد أن يكون فوقها. ولهذا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه شرع لأمته أنهم إذا هبطوا في منخفض من منخفضات الأرض أن يقولوا: سبحان الله سبحان الله، يسبحوا. وسبحان تنزيها لله أن يكون في المنخفضات، وإذا ارتفعوا في مرتفع مرتفعات الأرض يكبروا: الله أكبر الله أكبر. فهو أكبر من كل شيء وأرفع من كل مرتفع. فالمقصود أن الأدلة على علو الله جل وعلا كثيرة جدا، حتى أوصلها بعض العلماء إلى 1000 دليل أدلة من الكتاب والسنة ومن العقول ومن غيرها، ولكن كثرة الأدلة ووضوحها لا تنفع مع إرادة الله أن يضل الإنسان، فإذا أراد أن يضل فلا حيلة فيه، إلا أنه يمد يديه إلى ربه ويسأله أن يهديه. والله غني عن عباده وهم الفقراء إليه، ومآلهم ومرجعهم إليه، وسينبئهم بأعمالهم. فسوف يقف العبد بين يدي الله ويسأله عن 4 مسائل، يقول له: فيما أفنيت عمرك؟ قد وهبت عمرا لتطيع الله فيه، ففي شيء أقضيته، ففيما أقضيته؟ ثم كذلك يسأله عن شبابه، فيما أفناه؟ لأن الشباب نعمة كبرى يجب أن تستغل في طاعة الله جل وعلا واكتساب الأعمال الصالحة التي ترفع العبد عند ربه جل وعلا، فيسأل عنها. ويسأل يقال له: من أين اكتسبت المال وفيما أنفقته؟ ويسأل يقال: هل علمت بما علمت؟ فتأمل هذه المسائل 4، هل تركت شيئا؟ الله جل وعلا يقول: فوربك لنسألنهم عما كانوا يعملون، فلنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فالعمل يسألون عنه. وإذا كانت الأسئلة من الله جل وعلا فلا بد أن يجيب الإنسان، فإن كان الجواب صواب وإلا حق العذاب، نسأل الله العافية. الله أعلمنا هذه الأمور حتى نعتقدها ونؤمن بها. فعلى المرء أن يعمل لنفسه يتخلص من العذاب، لينظر الطريق الذي يخلصه، فإن العذاب محيط بالناس، يوم يجمع الله جل وعلا الناس فتحيط بهم النار من كل جانب. جاء في الصحيح، بل في الصحيحين، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اعلموا أن كل واحد منكم سوف يكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب يحجبه، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. كان صلوات الله وسلامه عليه يبلغ الناس هذه الأمور حتى يعملوا بها ويعتقدوها. فالعرش هو أعلى المخلوقات، وفوقه الرحمن جل وعلا مستو، واستواؤه يليق بعظمته وجلاله، ليس كاستواء المخلوق، كما أن أفعاله كذلك ليس كأفعال المخلوق. ثم يجب أن نعلم أنه لا يحتاج إلى العرش جل وعلا، فأنه غني بقوته وقدرته وغناه المطلق عن العرش وعن غيره من سائر المخلوقات، ولكنه خلقه وأخبرنا أنه استوى عليه لأمر وحكمة أرادها جل وعلا، ربما يكون منها الابتلاء والاختبار، أن يؤمن العبد بذلك ويصدق أو لا يؤمن ويصدق فيكون معذبا في عذاب الله جل وعلا. فقوله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، لما أحاط به أعداؤه أوحى الله جل وعلا إليه هذا الكلام فطمأنه بذلك فرفعه جل وعلا إليه وألقى شبهه على رجل من اليهود الذين كانوا يطلبونه فأمسكوه وظنوا أنه هو فقتلوه، ولهذا يزعمون أنهم قتلوه. وقال الله جل وعلا أخبر أنهم لم يقتلوه وما صلبوه وما قتلوه بل رفعه الله إليه جل وعلا، وأخبر جل وعلا أنه سيؤمن به أهل الكتاب قبل موته، يعني قبل موت عيسى، لأن عيسى لم يمت بل هو مرفوع في السماء وسوف ينزل، وإذا نزل آمن به من كان موجودا منهم بأنه هذا عيسى. ولا يلزم أن يكون هذا إيمانهم هو الدخول في الإسلام، ولكن إيمانهم أنه عيسى، فيعلمون أن القول بقتله أو صلبه أنه كذب وزور. وقوله جل وعلا ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، فهذا فيه صفة القول، والقول هو الكلام، فالله يقول إذا شاء ويتكلم، وهذا كثير جدا، ورسالته وأمره ونهيه بقوله تعالى وتقدس. وكثير من أهل البدع ينكرون هذا، فوجب أن ينبه عليه حتى يعتقده المسلم أن الله يقول ويتكلم، والكلام صفة كمال وليست صفة نقص. أما اللوازم التي يقولونها فهي لوازم تلزم كلام المخلوق، من أن الكلام يحتاج إلى لسان وإلى لهات وإلى شفتين وإلى هذا كلام المخلوق الضعيف. أما كلام ربنا جل وعلا فلا يجوز أن نشبهه بكلامنا، يقول يتكلم وله الكمال المطلق جل وعلا، ولا يجوز أن نقول إلا ما قاله الله وأخبر عن نفسه، فما أخبرنا عن نفسه وقاله وجب علينا أن نقول به، وإلا يكون الإنسان قد قال على الله ما لا يعلم، وقد توعد الله جل وعلا القائلين عليه بلا علم. وهذه التعليلات التي يذكرونها الكلام يحتاج كذا ويحتاج كذا هي تعليلات باطلة، وقد أنبأنا ربنا جل وعلا أن هناك أشياء تتكلم وليست لها هذه الأشياء. فمن الأمر المشهور في السيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أعرف حجرا في مكة كان يسلم علي يقول السلام عليك يا رسول الله، فهذا الحجر له لسان وله شفتين وله كذا وكذا. وكذلك كانوا يسمعون تسبيح الطعام وهم يأكلونه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، الطعام نفسه يسبح لله. ومن المشهور أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في هذا المسجد مسجده يخطب إلى جذع نخلة كان يابسا، فكان لامرأة من الأنصار غلام النجار، فقال لها مري غلامك أن يصنع لي أعوادا حتى أكلم الناس عليها، فصنع له المنبر منبره ومن طرفاء الغابة، فأول ما صعد على هذا المنبر وصار يتكلم سمع الذين في المسجد لذلك الجذع حنين كحنين الناقة إذا فقدت ولدها، فنزل صلى الله عليه وسلم المنبر حتى التزمه فصار يهدأ حتى سكت، لأنه فقد الذكر الذي يكون عليه. فهل هذا له لسان وله شفتان وله إلى آخره. يقول الله جل وعلا حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. فكل من ظن بالله ظنا سيئا فهذا الظن يرديه ويكون سببا في هلاكه وعذابه عند الله جل وعلا. والأدلة على هذا كثيرة. يقول الله جل وعلا وإن ما في السماوات والأرض إلا وسبحوا بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وأخبرنا جل وعلا أنه سخر الجبال مع داود تسبح تجاوبه والطير وغير ذلك. فالمقصود أن القياس قياس رب العالمين على المخلوقين هو التشبيه الفاسد الذي هو من أخبث المذاهب وأبطلها. والتشبيه عند الناس قسمان، تشبيه كثير جدا عندهم منتشر وهو تشبيه المخلوق بالخالق حتى صرفوا له العبادة وصاروا يدعونه، يدعون المخلوق وربما يكون ميت في القبر ويستغيثون به ويستنجدون به. فهذا هو الشرك الأكبر الذي إذا مات عليه الإنسان يكون خالدا في النار، وهو جاء من باب التشبيه. القسم الثاني تشبيه الرب تعالى وتقدس بالمخلوق، وهذا قليل ولكنه موجود، وذكره في كتب الناس صار منتشرا بسبب العقائد التي يعتقدونها. فكل من اعتقد شيئا أنه من التشبيه ثم قال به من غيره رماه بالتشبيه، وهو كلام يجب أن يحقق ويجب أن يرجع فيه إلى الدليل كما يرجع إلى غيره دليل في كل شيء. والطريق الذي يجب أن يسلك هو ما جاء به المصطفى من كتاب الله ومن الوحي الثاني الذي أوحاه الله إليه. فالله لا يعرف إلا بهذا، كما أنه يعرف بأفعاله ومخلوقاته التي تعرف إليها. فهو جل وعلا يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. كل عاقل يعلم هذه الأشياء، ولهذا احتج الله عليهم بها. في أحد يقول إن أمه هي اللي خلقته أو أبوه أو فلان أو فلان؟ أبدا. ولا في أحد يقول إن السماوات أوجدت نفسها أو أنه خلقها مخلوق مثلها. الخالق هو الله جل وعلا وحده، فلهذا يجب أن يعبد. يحتج الله عليهم بالشيء الظاهر الجلي البين على أن انحرافهم في العبادة ضلال بين واضح. كيف يتجهون إلى مخلوق ضعيف فيدعونه كما يدعون الأحد الفرد الصمد تعالى وتقدس؟ ولهذا كان هذا هو أعظم الذنوب، لأنه عمى القلوب والفطر وكذلك عمى عما جاءت به الرسل. وقوله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ففي هذا صفة الغضب أن الله يغضب، وصفة وكذلك اللعن أنه يلعن من يشاء، يلعن من يستحق اللعن. واللعن في اللغة هو الإبعاد، الطرد والإبعاد عن الخير. ومن لعنه الله فهو ملعون مطرود مبعد عن كل خير. والله جل وعلا يغضب على خلقه إذا خالفوا أمره ولم يتبعوا رسله ويطيعوهم، وإذا غضب عذب تعالى وتقدس، فليس غضبه عذابه كما يقوله المؤولة تأويل الباطل، بل غضبه صفة، صفة تقوم به تعالى وتقدس، وليس كغضب المخلوق. هم يفرون من إثبات الغضب لله لأنهم يقولون الغضب هو غليان دم القلب ثم طلب الانتقام. قالوا لهم هذا غضب المخلوق الضعيف المسكين، أما غضب رب العالمين فشيء لا نعرف حقيقته، وإنما يجب علينا أن نؤمن به وأنه غضب يليق بعظمته وجلاله وكبريائه تعالى وتقدس، ولا يشارك المخلوق في صفته. فالله لا يشارك المخلوقين في صفاتهم تعالى وتقدس لأنهم ضعفاء. ولكن لولا أننا نعرف شيئا اسمه غضب ما عرفنا ما خطبنا به، كما قال ابن عباس الشيء المخلوق يقول ليس عندكم في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. الله ذكر لنا في الجنة فيها زوجات وفيها عنب وفيها نخل وفيها فاكهة وفيها لحم وغير ذلك، فيها لبن فيها عسل فيها ماء، هذه ليست كالذي عندنا، ما ليس عندنا منها إلا مجرد الأسماء فقط. لهذا لما كان رسولنا صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف في هذا المسجد رأوه تقدم مد يده ثم تقهقر، لما قضى الصلاة سألوه فقال عرضت علي الجنة والنار أمام هذا الحائط حتى خفت أن تأتي عليكم، فقلت يا رب وأنا فيهم، ثم عرضت الجنة فهممت أن أأخذ منها عنقود عنب قطفا، هكذا يقول هممت أن أأخذ منها قطفا، وقطف يعني عنقود عنب، فبدا لي ألا أأخذ، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، وذلك لأن هذا أمر غيبي وهو لا يشبه ما في الدنيا، هذا مخلوق، فكيف يقارن بين الخالق والمخلوق تعالى الله وتقدس. ثم لا يلزم أن نعرف يعني حقائق أوصاف الله جل وعلا، وقد أخبرنا عن أشياء فينا لا نعرف حقيقتها، فهذه الروح مثلا التي فيها الحياة ما أحد يعرف حقيقتها، وهي أيضا توصف بأنها تذهب وتأتي وتألم وتنعم وهي مخلوقة، مع ذلك لا تعرف، فإنه جاء أنها في حالة في وقت قصير تذهب إلى السماء، وربما وصلت إلى السماء الدنيا ثم أغلق عنها باب السماء إذا كان صاحبها فاجرا، وإذا كان متقيا فتحت لها أبواب السماء حتى تصل إلى السماء السابعة بالملائكة مع الملائكة. يقول الله لهم اكتبوا كتابه في عليين وعيده الأرض ثم يعاده إلى الأرض، وهذا كله بين موته وتجهيزه والصلاة عليه، فإذا وضع في قبره رجعت إليه روحه ودخلت فيه وحيا، إنه يحيى في تلك الساعة ويجلس ويسأل، تأتيه الملائكة تسأله تقول من ربك وما دينك ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم، فإن كان موقنا أجاب بهدوء وطمأنينة وقال ربي الله وديني الإسلام وهذا رسول الله، فيقولون له وما يدريك، فيقول قرأت كتاب الله وآمنت به، فيقولان له قد علمنا انظر إلى مكانك في الجنة، فيفتح له مكان بيت الجنة ينظر إليه، يأتيه من نعيمها وروحها وهو في قبره. عند ذلك يدعو يقول يا رب أقم الساعة حتى أذهب إلى أهلي ومسكني. أما إذا كان فاجرا مرتابا فإنه يتلعثم ولا يستطيع أن يجيب فيتلعثم يقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت فيقال له لا دريت ولا تليت يعني ما علمت ولا قرأت. ثم يضرب بمطراق من حديد يلتهب عليه قبره نارا يصيح صيحة يسمعه كل من يليه من الشجر ومن البهائم إلا الجن والإنس ولو سمعوه لصعقوا. لأن هذا من أمور الغيب التي يجب أن يؤمن بها ولو كشفت وظهرت بطلت الحكمة التي يتفاوت فيها الناس. فمن الناس من يؤمن بالخبر إيمانا جازما يقينيا لا يرتاب فيه ومنهم من يقول يجوز أن يكون حق ويجوز أن لا يكون ومنهم من يكذب وسوف يحاسبهم الله جل وعلا على ذلك. المقصود أن الكلام كلام الله جل وعلا حق كما أخبرنا جل وعلا والمعقول من الكلام أنه يكون بحروف وأصوات. وقد جاء في كتاب الله جل وعلا ذكر النداء من الله والنداء من أبلغ الأدلة في هذا كما قال الله جل وعلا في قصة آدم وزوجه لما أكل من الشجرة التي نهي عنها وبدت لهم سوآتهما لأنه كان في الجنة قد جعل على سوأته وسوأة زوجته نور لا يصل إليها النظر فلما أكل من الشجرة ذهب ذلك النور فبدت لهم سوآتهما فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة فناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. فالنداء من أبلغ الأدلة وهذا تكرر في كتاب الله في مواضع كثيرة في 11 موضع في القرآن جاء فيها نداء الله. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينادي الله آدم يوم القيامة يقول يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك يقول يناديه بصوت يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك ويقول يا رب وما بعث النار فيقول من كل 1999 هذا بعث النار من أولاد آدم ما يخرص من 1000 إلا واحد للجنة البقية للنار أسأل الله العافية. لهذا يقول جل وعلا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك فأكثر أهل الأرض ظلال ومآلهم إلى النار أسأل الله العافية. ولكن عند ذلك اشتد الأمر على الصحابة وقالوا يا رسول الله أينا ذلك الواحد هذا أمر عظيم جدا. فقال أبشروا أبشروا منكم واحد ومن يأجوج ومأجوج 999. وقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم جاءت هذه الآية بعد ذكر علو الله وارتفاعه ليتبين أن هذا لا ينافي العلو فهو جل وعلا العلي الأعلى وهو فوق عرشه ومع ذلك هو معنا يعني بسمعه وبصره ونظره وإحاطته فلا يخفى عليه من أحوالنا شيء. والمعية في لغة العرب هي المصاحبة ولهذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في دعاء السفر اللهم أنت الصاحب في السفر، الخليفة في الأهل والصاحب في السفر، والمخلوق لا يكون هكذا، يكون خليفة في الأهل ومصاحب في السفر لا يمكن، ولكن الله جل وعلا أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، وهو مع عباده وهو على عرشه تعالى وتقدس. والمصاحبة المعية تختلف اختلاف ما أضيفت إليه. وقد سمع من العرب من كلامهم قولهم سرينا مع القمر، وهذا كلام حق وعلى ظاهره، القمر في السماء وهم في الأرض، ومع ذلك يقولون مع القمر، سرينا مع القمر. ويصح أن يقول الإنسان مثلا أنا معي مالي، وإن كان ماله في بلد وهو في بلد، أو يكون معي زوجتي وزوجته في بلد وهو في بلد. فالمعية تختلف اختلاف ما أضيفت إليه، ولكن معية الله جل وعلا من صفاته التي يجب أن تنزه عن النقائص والعيوب، فله الكمال المطلق جل وعلا، فهو مع خلقه في سمعه في علمه في بصره وفي إحاطته وغير ذلك. ولهذا جاءت المعية في كتاب الله على قسمين: معية تسمى المعية العامة كما في هذه الآية، ومعناها يعني الذي تدل عليه غير المعنى الذي دلت عليه المعية الخاصة، كقوله جل وعلا في قصة موسى لما قال موسى عليه السلام إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، يعني فرعون، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، فهو مع موسى وهارون وليس مع فرعون. فهذا معناه معية تدل على النصر والتأييد والحفظ والكلاء. ومن ذلك قول المصطفى صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي بكر لما كان في الغار، لما قال لو نظر أحدهم تحت قدمه لأبصرنا، فقال ما ظنك باثنين الله ثالثهما، وقال له لا تحزن إن الله معنا، يعني بالتأييد والنصر دون الكفار، هو معهم دون الكفار. أما في هذه الآية وهو معكم أينما كنتم، فقد سبقت بذكر الاستواء على العرش. فأول الآية يقول جل وعلا هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وفي الآية الأخرى يقول جل وعلا ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. جاءت آيات كثيرة في ذكر المعية، فيجب أن تصان عن الظنون الفاسدة التي يظن بالله جل وعلا كما يظن بالمخلوق تعالى الله وتقدس، ويجب أن يقدر الله حق قدره ويعظم حق عظمته تعالى وتقدس. ولهذا يقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا في هذه الآية يبين لنا ربنا جل وعلا شيئا من عظمته. يقول وما قدر الله حقا، يعني ما عرفوا قدر الله، ما عرفوا عظمته. وما قدر الله حق قدره، ثم ذكر شيئا من أفعاله التي تدل على عظمته، قال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، يعني أنه يقبضها بيده بل بكفه جل وعلا كما جاء في الحديث، تكون صغيرة حقيرة بالنسبة إليه لا تساوي شيء. وكذلك السماوات على سعتها، لهذا قال والسماوات مطويات بيمينه، فدل على أن الأرض تقبض باليد الأخرى. وقد جاء في صحيح مسلم أنه إذا كان يوم القيامة قبض الله الأراضين بشماله والسماوات بيمينه، ثم يهزهن ويقول أين الجبارون أين المتكبرون. أما قوله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة لما ذكر يدي الرحمن جل وعلا وقال كلتا يدي ربي يمين، فالمعنى كلتا يديه مباركة تامة لا يلحقها نقص كما يلحق يد المخلوق، فإن يده الشمال ليست كيده اليمين، فأراد أن ينفي هذا الذي يتوهم عن يد الرحمن جل وعلا، فقال كلتا يدي ربي يمين. ولا يجوز أن يعتقد أنها كلتا يدي الرحمن من جانب واحد، تعالى الله وتقدس. وقد قال بهذا بعض الجهلة إن هذا شوها نعوذ بالله. كذلك في حديث آدم لما قبض جل وعلا وقال له اختر، فقال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين، معناها أنها منزهة عن النقص، كلها تامة كاملة كريمة ليست كيد المخلوق التي تكون الشمال أنقص من اليمين كما هو معروف. فقوله جل وعلا في هذه الآية والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، فالقبض يكون باليد، والسماوات مطويات بيمينه، السماوات كلها تكون بيده الأخرى تعالى وتقدس، فهو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. المخلوقات كلها يطويها بيديه، يمسكها بيديه بمن فيها، فكيف يصور فكر الإنسان شيئا من صفات الله وهذا شيء من عظمته تعالى وتقدس. لذلك يتبين ضلال الذين يزعمون أن صفاته كصفات المخلوقين تعالى الله وتقدس. ثم ذكر حديث يسير في هذا، قال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحاجت الجنة والنار، يعني تخاصمتا عند الله، هذا معنى التحاج المخاصمة، يعني كل واحدة تدلي بحجتها. فالنار احتجت على النار على الجنة وافتخرت عليها، فقالت أنا يدخلني الكبرى والعظمى من بني آدم ومن الشياطين رؤساهم وشياطينهم، فتفتخر بهذا الشيء. فكأن الجنة يعني صار عندها شيء من الانكسار، فقالت مالي لا يدخلني إلا الضعفاء والمساكين وسقط الناس، ثم وكل ذلك عند ربي. والواجب أن نعتقد أن هذا على ظاهره حاجة صحيحة وكلام كل واحد يتكلم بذلك. ولهذا فقال الله جل وعلا حكم بينهما فقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي، وقال الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، فالأمر إليه جل وعلا. ثم قال ولكل واحدة منكما علي ملؤها، وهذا وعد، وعد من الله وحكم منه للجنة والنار. فإذا كان يوم القيامة تطلب كل واحدة هذا الوعد، فأما الجنة فلا تمتلي، ينتهي من يدخلها وفيها مساكن واسعة، فينشئ الله جل وعلا خلقا جديدا فيسكنهم فضل الجنة. إتماما لوعده ووفاء به. أما النار فلا تزال تطلب المزيد، يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، يعني أعطوني هل من مزيد، والله لا يظلم من خلقه أحد، فيضع فيها رجله فينزوي بعضها إلى بعض وتتلاقى أطرافها وتقول قط قط امتلأت ليس في متسع، فتتضايق على من فيها، فهذا ملؤها. والشاهد في هذا صفة الرجل لله جل وعلا. جاء أن لله رجلين كما أن له يدين، تعالى الله وتقدس. وفي حديث ابن عباس يقول لما ذكر الكرسي قال موضع قدمي الرحمن تعالى وتقدس. وكل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم يجب أن نؤمن به على ما جاء وننفي عن ذلك، عن هذه الأخبار الظنون الفاسدة والرجوم بالغيب، ويجب أن نؤمن بهذا على ضوء قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير تعالى وتقدس. قال عن ابن مسعود قال جاء رجل من أهل الكتاب، وفي رواية حبر من أحبار اليهود، والحبر هو العالم، أخذ من الحبر لأن أصل العلم الكتابة والكتابة تكون في الحبر، فقيل حبر أخذ من هذا المعنى. فقال يا أبا القاسم، هكذا كان أحبار اليهود يدعون الرسول باسمه وبكنيته ولا يقولون يا رسول الله، لأنهم لا يقرون له بالرسالة، مع أنهم يعلمون حقا ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكن لا يريدون من باب الكبر والحسد أن يخاطبوه بالرسالة. يقول يا أبا القاسم، أبلغك أن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والخلائق على إصبع والشجر على إصبع والثرى على إصبع ثم يهزهن ويقول أنا الملك؟ هكذا جاء في رواية. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ونزل قول الله جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم لخبر هذا الحبر من اليهود، لأن هذا وافق ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان يعجبه أن يسمع شيئا من أهل الكتاب يتفق مع الذي جاء به، لأن هذا من تضافر الأدلة وتساعدها، وإذا تضافرت الأدلة وتساعدت قوي الدليل وظهر الحق. وإن كان الله قد أغنانا عما عندهم، ولكن هذا من العلم الموروث عن الأنبياء وليس من عندهم. الله جل وعلا قد أنزل التوراة على رسوله موسى عليه السلام، كما أنزل الإنجيل على رسوله عيسى عليه السلام، وفيها شيء من ذكر صفاته تعالى وتقدس. فالواجب أن نؤمن بهذا على ظاهره أن لله أصابع، وقد ذكر هنا خمس، وجاء في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي يذكرها في المجامع الذي تجتمع فيه مثلا علماء وعوام وأعراب وغيرهم، وأناس يكونون أذكياء وأناس يكون الذكاء يعني متوسط، وقد يكون فيهم من لا طرق سمعه شيئا من ذلك، فيذكر مثل هذه الصفات، لأن هذا مما يجب اعتقاده. يقول قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فإذا شاء أقامها وإذا شاء أزاغها. وكان كثيرا ما يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وإذا وكثيرا ما يحلف: لا ومقلب القلوب، يحلف بلا. فقالت له إحدى أمهات المؤمنين: أتخاف علينا يا رسول الله وقد آمنا بك؟ فقال: وما يؤمنني وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالمقصود ذكر الأصابع لله جل وعلا. وجاء أيضا ذكر بسط اليد في الصحيحين أن الله جل وعلا يمهل، فإذا بقي من الليل ثلثه نزل إلى سماء الدنيا فبسط يده فيقول: هل من مستغفر فيغفر له؟ هل من سائل فيعطى؟ هل من تائب فيتاب عليه؟ إلى أن يطلع الشمس. وفيه أيضا في الصحيح الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تصدق العبد بصدقة من كسب طيب والله لا يقبل إلا ما كان طيبا ولو كانت تمرة، فإن الله يأخذها بيمينه فيربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه، والفلو هو ابن الفرس، حتى تكون مثل أحد. وحديث كثيرة جدا من كلام المصطفى في هذا. قالوا عن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه، أبو رزين العقيلي هذا كان عنده جرأة، كان إذا حضر يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم له مسائل عجيبة، وكان الصحابة يفرحون إذا جاء مثله يسأل وهم يسمعون، لأنهم لا يتجرؤون على سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نهوا عن السؤال، ولا يسألون إلا عن الشيء الذي يلزمه، كما سألوا عن الأهلة وسألوا عن اليتامى وسألوا عن المحيض وسألوا عن القتال في الشهر الحرام، سألوا عن أشياء ذكرها الله جل وعلا مثل الكلالة ومثل اليتيمة إذا كانت عند أحدهم، وكما قال: يستفتونك في النساء، إلى آخره. يسألون عن الشيء الذي يعملون به ويلزمه، أما ما عدا ذلك فلا يسألون عنه. كان يسأل هنا. حدث الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله جل وعلا ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. هذا في لفظ، وفي اللفظ الآخر: ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. الغير يعني التغيير، تغيير الحال من حال إلى أخرى. قال: قلت: أو يضحك الرب عز وجل؟ قال: نعم. قلت: لن نعدم من رب يضحك خيرا. استدل بالضحك على أنه يرضى، فالرضا دليل، الضحك دليل على الرضا، فلهذا قال: لا نعدم منه خير، إذا ضحك أعطانا خيرا. فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. صفة الضحك لله جل وعلا جاء فيها حديث كثيرة، فيجب الإيمان بها على ما مضى، أن الضحك صفة تليق به جل وعلا، وليس كضحك المخلوقين، كما أن صفاته كلها لا يشارك الله جل وعلا، لا يشارك الله جل وعلا المخلوقون منها في شيء، بل هي تخصه تعالى وتقدس، كما أنه جل وعلا لا يشارك المخلوقين في صفاتهم كسائر الصفات. في الحديث الذي صحيح أن الله يضحك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. لما سئل عن ذلك قال الرجل يقاتل في سبيل الله فيقتله كافر ثم يسلم هذا ذلك الكافر فيقتل في سبيل الله، كلاهما قتل في سبيل الله وكلاهما يدخل الجنة والله يضحك إليهما، وغير ذلك حديث كثيرة. ومعلوم أن الضحك صفة كمال، فالذي يضحك أكمل من الذي لا يضحك ولا يعرف الضحك، والله جل وعلا له صفات الكمال المطلقة التي لا يلحقها نقص ولا عيب، تعالى الله وتقدس. فالواجب أن نعرف ربنا جل وعلا بصفاته وبأسمائه الحسنى على ما يليق بعظمته، ولا يكون ذلك فيه شيء من التشبيه، لأنه جل وعلا ليس كمثله شيء لا في ذاته، وهذا أمر متفق عليه أنه لا مثيل له في ذاته، لا أحد يخالف فيه. فإذا كان هذا متفق عليه يجب أن تكون الصفات تابعة للذات، فهو كما أنه لا شبيه له في ذاته فكذلك في صفاته، تعالى الله وتقدس. نعم. ثم قال حفظه الله: باب وجوب الإيمان بأسماء الله. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم إلى آخر السورة. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. قال: باب وجوب الإيمان بأسماء الله تعالى. معنى ذلك أن الأسماء غير الصفات. سبق الفرق بين الأسماء والصفات، أن الأسماء ما دل على الذات على المسمى، مثل الرحمن العزيز الكريم. أما الصفات فهي تدل على المعاني القائمة بذات الرب جل وعلا، مثل الرحمة، مثل العزة، القوة، والغضب والرضا وغير ذلك، فهي معان تقوم بذاته. وسبق أن الأسماء أخذت من الصفات، لأن الصفات هي المعاني، والله جل وعلا بأسمائه وصفاته أزلي، لم يسمه الخلق شيئا، لم يكسبه الخلق لا اسم ولا صفة، بل هو أزلي بصفاته كما أنه أبدي بصفاته وأسمائه تعالى وتقدس. فهو أول بلا ابتداء كما أنه آخر بلا انتهاء، ما قال جل وعلا: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. يقول جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى. وقال الأسماء يعني الأسماء الكاملة، والحسنى التي لا يلحقها نقص ولا عيب، بخلاف أسماء المخلوقين هي يلحقها النقص والعيب، أما أسماؤه جل وعلا فهي كاملة. وقوله فادعوه بها يعني اعبدوه بأسمائه وصفاته، لأنه يعبد بذلك. فإذا سألت ربك بمعنى من المعاني تسأله بالاسم الذي يناسب ذلك المعنى، فإذا كنت تسأله قبول التوبة تقول: يا تواب تب علي، وإذا سألت الرزق تقول: يا رزاق ارزقني، وإذا سألت الرحمة تقول: يا رحمن ارحمني، وهكذا. وقد جعل الله جل وعلا ذلك واجبا على عباده في كل تصرف، ولهذا أمرنا أن إذا دخلنا المنزل نذكر شيئا من أسمائه، نقول بسم الله، ومن لم يكن كذلك صاحبته الشياطين، وأسماء الله تطرد الشياطين وتكون حرزا من الجن، فهي مع فضلها ومع كونها عبادة يكون فيها خير كثير وحماية عظيمة للمرء. لهذا وكذلك عند الأكل، إذا قدم الأكل يجب على العبد أن يقول بسم الله عند الابتداء، وإذا انتهى شكر ربه جل وعلا، فإذا قال بسم الله امتنعت الشياطين أنها تأكل معه، وإذا لم يسمي شاركته الشياطين في أكله. وقد جاء عن المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي كان يعلمنا كل ما ينفعنا في الحديث الصحيح، يقول لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينه ولد لن يضره الشيطان. اسم الله وعبادة الله به تكون حرزا من الشياطين، والشيطان قد يشارك الإنسان، يشاركه في مأكله ويشاركه في مسكنه، ومن المصائب أنه قد يشاركه في زوجته. لهذا قل جل وعلا اذهب افسد ما استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. اذا كان يشارك الانسان في ولده هذه مصيبه، فاذا الاحتراز منه بالتسميه بسم الله جل وعلا. كذلك عندما ياوي الى فراشه يريد ان ينام لان النوم موت، قد لا يستيقظ، إذا ذكر الله فإنه يكون حرزا له من الشيطان. وإذا قرأ آية الكرسي لا يزال عليه حافظ من الله ولا يقربه شيطان حتى يصبح، كما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة، فإن صدقة الفطر فطر رمضان جمعت عند النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد حتى يفرقها، فأمر صلى الله عليه وسلم أبا هريرة أن يحرسها في الليل. يقول فلما كان في الليل أتى آت فصار يحثو من التمر فأمسكته، قلت لأرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال دعني فإني ذو حاجة وعلي عيال. يقول فرحمته وتركته، فلما غدوت على النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فعل أسيرك البارح؟ قلت زعم أنه ذو حاجة وعلى عيال فرحمت وتركته. قال أما أنه سيعود، فعاد في الليلة الثانية فأمسكه وقال له مثل ما قال فتركه، لأنها زكاة وهي للفقراء المحتاجين، تركها من أجل ذلك وهو يظن أنه من المسلمين. فلما كانت الثالثة قال هذه ثالث مرة لن أترك، فقال دعني وأخبرك بشيء ينفعك الله به. قال نعم. فقال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فلما غدا على النبي صلى الله عليه وسلم سأله ما فعل أسيره، قال زعم أنه يعلمني شيء ينفعني، قال اقرأ آية الكرسي فإنه يكون كذا وكذا. فقال صدقك وكذوب، أتعرف من تخاطب منذ ثلاث؟ قلت لا. قال ذاك الشيطان. الشيطان الصحابة ما استطاع أن يضرهم في أديانهم وفي قلوبهم وصرفهم، فأراد أنه يضرهم في الشيء التافه، أن يأخذ شيء من التمر الذي قد يكون شيئا، لأن كيده ضعيف. فالمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو كذوب، وقد جاءت نظير هذه القصة لغير أبي هريرة. المقصود أن عبادة الله بأسمائه واجبة، ولذلك إذا ذبح المسلم الذبيحة يجب أن يسمي، يقول بسم الله، وإن لم يسمي لا تحل، كما قال الله جل وعلا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وأيضا يزيد يقول الله أكبر